الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب فضل الحرم. وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعظم شوكه ولا ينفر صيفه ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الحرم. باب فضل الحرم، هذا الباب وهذه الترجمة عقدها المصنف لفضل الحرم، لفضل الحرم، ثم ساق الآية والحديث الذي فيه بيان أيضا فضل الحرم. قال: باب فضل الحرم. وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، هذا الشاهد للترجمة، فالله عز وجل أضاف البيت إليه، أضاف البيت إليه، وهذا إضافة تشريف، إضافة تشريف. قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وهذا من فضلها أيضا، من فضل البيت أن الله حرمه، يعني جعله حراما، جعله حراما. ومعنى حراما أي محترما معظما، معنى حراما أي محترما معظما، يحرم فيه ما لا يحرم في غيره، يحرم فيه ما لا يحرم في غيره من الشجر، من الصيد وقطع الشجر إلى آخره. قال: وله كل شيء، وله كل شيء. هذه الجملة قوله وله كل شيء، هذه مثل الاحتراس، هذه مثل الاحتراس، يعني قد يأتي آت أو يقول قائل: إن الله عز وجل رب مكة، رب مكة وله مكة، فبين الله أن له كل شيء، بين الله أن له كل شيء فهو لله جل وعلا. قال: وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا، هذا من فضل البيت أيضا، هذا من فضل البيت. أولم نمكن لهم حرما آمنا، حرم المعروف، حرم المعروف، آمنا يعني آمنا في نفسه، يأمن من دخله، حرم آمن، آمنا في نفسه ويأمن من دخله، يأمن من دخله. وأولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذا أيضا من فضله، يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني هذا البيت وهذا الحرم لا ينبت فيه شيء، لا ينبت فيه شيء، كما قال إبراهيم: في واد غير ذي زرع، لكن تجبى إليه الثمرات من كل مكان، تجبى إليه الثمرات من كل مكان. رزقا من لدنا، الرزق العطاء، الرزق العطاء الذي بدون مقابل، بدون مقابل، ويسمى الرزق، يعني ما جعله الله في البيت، وهذه الأرزاق التي تأتي هي عطاء، هي عطاء من الله جل وعلا وتفضل منه سبحانه. قال: من لدن، يعني أضافه إليه، أضافه إليه. فإذا أضاف الله عز وجل الرزق إليه فليعلم أنه رزق عظيم، فليعلم أنه رزق عظيم فوق ما يتصوره الإنسان، فوق ما يتصوره الإنسان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله. والله جل وعلا أباح الحرم لنبيه ساعة من نهار، يعني القتال في مكة حرام منذ أن خلق الله السماوات والأرض، والقتال فيها حرام، إنما أبيح ساعة من نهار ثم عادت حرمتها، أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم بعد ذلك حرمت. إن هذا البلد حرمه الله، وهذا يدل على فضله، هذا حد يدل على فضله، يعني جعله محترما معظما، له خصائص ليست لغيره. إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع، لا يقطع شوكه. المراد بالشوك هنا الأخضر، المراد بالشوك الأخضر، ويدخل فيه الأشجار بأنواعها، فإنه لا يجوز أن يقطع شجر مكة، لا يجوز أن يقطع شجر مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الشجر الشوك إلى البيت، قال شوكه يعني شجره، شجره يخرج، يخرج ما لم يضف إلى البيت، ما يصنعه الآدمي، يعني مثل الأشجار التي تضعها البلدية في الشوارع، هذه تقطع، هذه تقطع لا بأس، لأن هذا الشجر ليس شجر مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف الشجر إليها، أضافه إلى البلد، شوكه يعني ما أنبته الله، ما أنبته الله. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، لا ينفر يعني لا ينفر من مكان إلى مكان، لا ينفر من مكان إلى مكان، وهذا من تعظيم هذا البيت واحترامه. ولهذا يقول العلماء، يقولون لا يجوز أن ينفر الصيد من الظل ليجلس مكانه، يعني لو أنك أنت في الشمس والطير في الظل، لا يجوز أن تنفره من الظل لأجل أن تجلس أنت، أنت في الظل. هذا من هذا من احترام مكة ومن تعظيمها. ومع الأسف بعض الناس يغفلون أو ينسون، يعني الحمام الآن يلعبون به، يطيرونه ويجرون خلفه، هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز أن ينفر. قال ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، هذا أيضا من تعظيمه ومن خصائص البيت، أن لقطة الحرم لا يجوز أن تلتقط، لا يجوز أن تلتقط إلا لمن أراد أن يعرفها، أن يعرفها. أين يعرفها؟ يعرفها في مكة. كم يعرفها؟ يعرفها أمد الدهر، يعرفها أمد الدهر، وإذا مات عرفها ورثته من بعده، وهكذا، وإلا يتركها، وإلا يتركها، لا يجوز أخذها إلا لمن أراد أن يعرفها. أما غير مكة فحكمها معلوم، منها ما هو يعرف سنة، ومنها ما هو مخير فيه بين ذبحه وأكله وبيعه وحفظ قيمته إلى آخره، ومنها ما تترك كالإبل ونحوها. لكن مكة لا يجوز أن تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يعرفها، لمن أراد أن يعرفها. طيب إذا خاف الإنسان أن يأخذها شخص آخر، يعني وجدت في مكة لقطة، فإن لم تأخذها أنت قد يأخذها شخص لا يخاف الله جل وعلا، نقول لا بأس تأخذها، لكن تأخذها لتسلمها للمسؤولين، المسؤولين عن لقطة الحرم، تسلمها لهم، وإلا ما يجوز أخذها، تسلمها لهم أو تعرفها دائما، أو تعرفها دائما. فهذه الحديث التي ذكرها المصنف هي مما يدل على حرمة البيت وتعظيمه. نعم. مثل تجي النعال، تضع النعال يؤخذ، أي ما يجوز أخذه، ما يجوز أخذه، أخذ بدلها ما يجوز حتى في غير الحرم، أخذ بدل النعال لا يجوز حتى في غير الحرم، لأنك ما أدراك أن أن أن أن الشخص أخطأ وأخذها، ما تعلم. نعم. اللهم إذا وجدت قرائن تدل على أنه فلان تعرفه يعني اشتبه، هذه مسألة نادرة، والأصل ما يأخذها، ما يجوز. نعم. باب توريث أمور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام ثواب خاصة، بقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطارئ، معقوفا محبوسا. حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك لمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث، ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. قال رحمه الله تعالى باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة. هذه الترجمة عقدها المصنف لحكم دور مكة وأرضها، فهل يجوز التملك في مكة أو لا؟ هل يجوز الإنسان يملك في مكة أو لا يجوز له أن يملك في مكة؟ والمراد بدور مكة ما سوى المشاعر، أما المشاعر لا يجوز أن يملك، المشاعر لا يجوز أن تملك، يعني ما يقام فيه المناسك كعرفة ومنى ومزدلفة هذه لا يجوز أن يملك أحد فيها، لكن بقية مكة، بقية مكة الحرم وغيره الذي هو خارج المسجد الحرام، فما حكم تمليكه وشراؤه؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك. قول الأول مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم، أنه يجوز، يجوز أن تملك البيوت في مكة، ويجوز أن تؤجر ويجوز أن تباع، يجوز أن تملك وتؤجر وتباع. والبخاري يرجح مذهب الجمهور، البخاري يرجح هذا القول، مذهب الجمهور أنه يجوز أن تملك، أن تملك بيوت مكة وأن تؤجر وأن تباع، ولهذا جزم في الترجمة. والبخاري من عادته لا يجزم بالترجمة، لكن هنا جزم لقوة الدليل عنده، ولهذا قال باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، فهو يرجح هذا القول، قول الجمهور، وأدلته كثيرة كما سيأتي، والقول الثاني، أنه لا يجوز، أن تملك بيوت مكة ولا أن تؤجر ولا أن تباع، لا يجوز. وهذا مذهب أبي حنيفة، والثوري وقول ابن عمر ومجاهد وعطاء أنها لا يجوز، لقوله جل وعلا سواء العاكف فيه والباد، والمسجد الحرام يشمل الحرم كله، فلا يجوز. القول الثالث، أنه يجوز أن تملك، وأن تباع، لكن لا يجوز أن تؤجر، يجوز أن تملك وأن تباع لكن لا يجوز أن تؤجر، يعني لا يجوز الانتفاع من ريعها، إما أن تنتفع بها أنت أو تبيعها لمن ينتفع بها، لكنك لا تؤجرها. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، رحمه الله تعالى. والقول الثاني والراجح مذهب الجمهور، الأقرب في هذه المسألة مذهب جمهور أهل العلم، ولهذا العلماء مختلفون هل مكة فتحت صلحا أو فتحت عنوة. الجمهور يرون أنها فتحت عنوة، يعني فتحت بالقوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل بالبيوت على أهلها، الأصل أن ما فتحت عنوة تبقى بيوتها للمسلمين، تبقى بيوت المسلمين كما حصل في أرض مصر والشام، لكن مكة تفضل النبي صلى الله عليه وسلم بها على أهلها وتبرع بها لهم وجعلها لهم، ولهذا قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أضاف الدار إليه، هذا ما يؤيد رأي الجمهور. فالأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو مذهب الجمهور، بل عليه العمل من قديم الزمان، يقول العلماء عليه العمل من قديم الزمان، وأيضا يقول لا يسع الناس إلا هذا، يعني لا يمكن الآن أن نقول أن أهل مكة لا يملكون بيوتهم ويخرجون منها أو يتركونها، هذا متعذر. فالأقرب رأي الجمهور أنها تملك، تباع، تؤجر. البخاري رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي، يرى أنها تملك وتؤجر، ولهذا جزم في الترجمة، وذكر ما يدل على ذلك، فقال باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، ثم قال وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، يعني الناس سواء في المسجد الحرام خاصة، يعني في البيت، الناس فيه سواء، الذي موجود في الحرم والذي من أهل مكة والذي قادم من خارج مكة كلهم سواء، لا يجوز لأحد أن يختص بمكان دون مكان. فالبخاري أخرج المسجد الحرم الذي هو البيت، والبقية قال يجوز تمليكه. قال وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء يعني الناس متساوون، في المسجد الحرام، لا يفضل أحد على أحد في المسجد الحرام، العاكف فيه والباد، العاكف المحبوس في البيت يعني الباقي في البيت، العاكف الذي يبقى في البيت، ولهذا فسره البخاري بأنه المحبوس، لأن الإنسان، لأن الاعتكاف ما هو لزوم المسجد، لزوم المسجد وحبس النفس في المسجد. فالمراد بالعاكف الذي في المسجد، الذي في المسجد، والبادي القادم له، قادم له من خارج المسجد خارج مكة. قال: سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من خصائص الحرم كما سبق في الأبواب السابقة، أن السيئة لا يعاقب الله جل وعلا عليها إلا لمن فعلها، أما من هم بها ولم يفعلها فإنه لا يعاقب إلا في الحرم. في الحرم فإن من هم بالسيئة فإنه يعاقب، يعاقب بمجرد الهم، بمجرد النية والعزم على السيئة فإنه يعاقب. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطارئ، يعني البادي الذي من خارج الحرم الذي طرأ على أهل الحرم على المكان، هذا البادي. ومعكوفا محبوسا، معكوف محبوس يعني الذي في المسجد، الذي في المسجد لأنه كالمحبوس ما دام أنه قد مكث في المسجد. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك غدا؟ هذا الشاهد، أين تنزل في دارك، أضاف الدار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضاف الدار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت بيوت مكة لا تملك ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن بيوت مكة لا تملك ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنكر عليه لأنه قال في دارك، في دارك، فقال له إن بيوت مكة لا تملك، أو قال ليس لي دار، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقره على هذه الكلمة دل على أنها تملك. فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ هل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وعقيل ورث أبا طالب، عقيل ورث أبا طالب، أولاد أبي طالب، أولاد أبي طالب عقيل وجعفر وعلي و نعم أولاد أبي طالب عقيل، نعم عقيل وطالب، نعم وجعفر وعلي، هؤلاء أولاده، هؤلاء أولاده. فعقيل وعقيل وطالب كانوا على الكفر، عقيل وطالب كانوا على الكفر، وجعفر وعلي مسلمان، جعفر وعلي مسلمان رضي الله عنهما، فلم يرثوهم. أما عقيل فأسلم في آخر حياته، أما عقيل فأسلم في آخر حياته، وطالب مات على الكفر، طالب مات على الكفر. قال فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ فكون يضيفها أيضا إلى عقيل ورباع أو دور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره لما قال دارك، لما قال له في دارك في مكة، دل على أنها تملك. وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. عمر هنا رضي الله عنه قال يرث المؤمن الكافر معللا، معللا للسبب، وإلا الحديث ثبت عن أسامة بن زيد في الصحيحين غير ما قاله عمر هنا، إنما عمر يعلل هذه المسألة، يقول إن جعفر وعلي لم يرثوا أبا طالب، السبب لأنهم مسلمين، لأنهم مسلمان، هذا السبب. فقول عمر هنا تعليل لهذه المسألة، وإلا ثبت أيضا غير قول عمر، هذا ثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأورون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نعم. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال رحمه الله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وهذا في اليوم، هذا في اليوم الثالث عشر، هذا في اليوم الثالث عشر، لما رمى الجمرة في اليوم الثالث عشر خرج ونزل في المحصب، نزل في المحصب، والمحصب هو خيف بني كنانة، المحصب هو خيف بني كنانة، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر بعدما رمى الجمرة بعد الزوال، نزل فيه وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة، ثم ذهب إلى البيت وطاف طواف الوداع، ثم ذهب إلى البيت وطاف طواف الوداع. فقال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، بخيف بني كنانة، ضربت له خيمة، ضربت له خيمة هناك. والخيف، الخيف المكان المرتفع الذي أعلى من الوادي وأقل من الجبل، الخيف هو المرتفع الذي أقل أعلى من الوادي وأدنى من الجبل، أخفض من الجبل، هذا يسمى خيف، هذا يسمى خيف. قال منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، بخيف بني كنانة، ضربت له خيمة، ضربت له خيمة هناك، خيف بني كنانة بالوادي بين مكة ومنى، بين مكة ومنى، وهو المحصب، وهو المحصب الذي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النزول فيه، هل هو مشروع أو أنه ليس بمشروع إنما هو للحاجة. فمذهب عائشة رضي الله عنها ومن قال بهذا القول أنه ليس بمشروع، ليس بمتعبد به، إنما لأنه أسمح للطريق. كانت عائشة تقول رضي الله عنها تقول ليس المحصب بشيء، ليس المحصب بشيء، إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح للطريق، أسمح لطريقه. والقول الثاني أنه مشروع، هذا قال به كثير من العلم أنه مشروع، وأنه يتعبد به، وأنه يتعبد به، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قصده، كان النبي صلى الله عليه وسلم قصده، لأن هذا الوادي أقيم فيه الكفر، أقيم فيه الكفر وتعاهدوا على الكفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم فيه التوحيد والإيمان، فبعد ما أقيمت به شعائر الكفر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم به شعائر الإسلام، شعائر الدين، فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بالقول الثاني يقول السنة أن يبيت في المحصب، ومن قال أنه المسلم نزله لأنه أسمح لطريقه يقول لا، لا يحتاج هذا. قال منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، حيث شراب، حيث ظرف، ظرف مكان صح، ظرف مكان، طيب ظرف المكان شو يكون؟ يكون منصوب، وحيث مضمومة، من يحل هذه المشكلة؟ محمد؟ نعم، على كل حال حيث ظرف مكان يلازم البناء على الضم دائما، حيث تلازم الضم دائما، فهي ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، حيث من الظروف التي تلازم الضم دائما، دائما تبنى، دائما تبنى على الضم. قال حيث تقاسموا على الكفر، تقاسموا يعني تعاهدوا، تعاهدوا في هذا المكان، تعاهدوا في هذا المكان، يعني تعاهدت قريش، تعاهدت قريش مع بني هاشم، تعاهدت، أقصد تعاهدت قريش على قطيعة بني هاشم، على قطيعة بني هاشم، فهم قالوا إما أن تسلموا لنا محمدا وإما أن نقاطعكم، فتعاهدوا على قطيعتهم، تعاهدوا على قطيعة بني هاشم، وحصروهم بالشعب، حصروهم بالشعب 3 سنين، 3 سنوات حصرهم بالشعب، لا أحد يبيع منهم ولا يشتري منهم ولا يزوجون، ولا قطعوا العلاقة معهم، وضعوا لهم حصار اقتصادي واجتماعي، إما أن يسلموا محمدا وإما أن يحاصرهم في هذا، في هذا الشعب. وبنى وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في الكعبة، كتبوا صحيفة وعلقوها في الكعبة، واستمرت هذه حتى أراد الله عز وجل أن تنتهي هذه المعاهدة، حتى أراد الله جل وعلا أن تنتهي هذه المعاهدة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم في هذا المكان شعائر الدين كما أقيمت شعائر الكفر، إظهارا للعزة ولانتصار النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فمن قال النبي صلى الله عليه وسلم تقصد هذا المكان قال إن النزول في المحصب متعبد به، متعبد به. قال حيث تقاسموا على الكفر، تقاسموا على الكفر، ولا شك أن هذا كفر، كونهم يقاطعون قريش لأجل يسلموا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ما في شك أنه تعهد على الكفر. نعم. محسر هو محسر؟ لا لا لا لا، محسر بين منه ومزدلفة ما له علاقة. محسر وين الآن؟ نعم. الآن شو سمي؟ سمى العدل الحين. العدل. سمى العدل أو أظن حوش الكويتيين كمان. ولا بطح عدل ولا بطح. نعم. نعم. نعم فراش تقول؟ تظن مكان المسجد لا. مسجد الخير. إيه. لا لا لا لا لا ما أظن، لا الخيف المكان المرتفع. لا لا، لو الآن مسجد الخيف أليس في منى؟ هو خرج من منى بعد ما رمى جمرة العقبة. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. على كل حال، على كل احتاج مراجعة. يعني الذي أعرفه وأسمعه أنه المحصب هو ما يسمى بالعدل الآن، لكن يراجع، يراجع لعله المكان هذا يعني خطأ، إنما هو اللي فيه مسجد الخيف الآن. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بالخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، أي ألا ينكحهم ولا يبيعهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب وقال: بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه. قال رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر، من غد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم قبل طواف الوداع، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب. هذا شك من الراوي، يعني هل تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أو تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أو بني عبد المطلب، ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبر ابن شهاب وقال: بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله يعني البخاري: بني المطلب أشبه، بني المطلب أشبه، يعني أشبه من بني عبد المطلب، أشبه من بني عبد المطلب، لأن بني المطلب هم الذين وقفوا مع بني هاشم، بني المطلب هم الذين وقفوا مع بني هاشم، لأن أولاد عبد مناف، أولاد عبد مناف أربعة: بنو هاشم وبني المطلب وبني نوفل وبني عبد شمس. هؤلاء أربعة: بني هاشم وبني المطلب وبني نوفل وبني عبد شمس، أربعة الذين تعاهدوا وتحملوا القطيعة. ها، بنو هاشم. من الذي ساعدهم وتحملوا معهم؟ بني المطلب، بني المطلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. لماذا شيء واحد؟ لأنهم وقفوا معهم على هذا العهد وتحملوا ما أصاب بني هاشم من العداء والحصار والمقاطعة، تحملوا. ولم يكن معهم بنو نوفل وبن عبد شمس، لم يكن معهم بنو نوفل وبن عبد شمس، أن كلهم أولاد، كلهم أولاد عم، كلهم أولاد عم. فالبخاري هنا يقول: الأشبه بني المطلب، هذا الأشبه، أشبه من بني عبد المطلب. نعم. باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهدي إليهم. الآية. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى. صدر هذه الترجمة بالآية وجعل هذا الباب كأنه تابع لما قبله، جعل هذا الباب كأنه تابع، كأنه تابع لما قبله. و فقال: باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني يعني اجعلني أنا وبني في جانب والأصنام في جانب آخر. وهذا غاية البعد، لأن إبراهيم كان حنيفا منحنف مائل عن الشرك، فهو يسأل الله عز وجل أن يكون في غاية البعد عن الشرك هو وأولاده، واجلبني وبني أن عبد الأصنام. طيب هل استجاب الله دعاءه؟ قال واجلبني وبني، هل استجاب الله دعاءه؟ نقول أما أبناؤه فينقسمون إلى قسمين. القسم الأول أبناؤه من صلبه، القسم الأول أبناؤه من صلبه، فهذا نعم استجاب الله دعاءه، استجاب الله جل وعلا دعاءه. القسم الثاني أبناؤه الذين ليسوا من صلبه، أبناؤه الذين ليسوا من صلبه، فإن الله لم يستجب دعاءه، فإن منهم من آمن ومنهم من كفر. فقريش من أبناء إبراهيم، قريش من أبناء إبراهيم، ولهذا أشركوا وكفروا. قال واجلبني وبني أن نعبد الأصنام، والأصنام جمع صنم، والصنم كل ما عبد من دون الله، الصنم كل ما عبد من دون الله فهو صنم، سواء على شكل صورة أو لم يكن على شكل صورة. فإن كان على شكل صورة ماذا يسمى محمد؟ وثن. حسنت، يسمى وثن. وكل ما عبد من دون الله يسمى صنم، فكل وثن صنم، وليس كل صنم وثن، كل ما عبد من دون الله يسمى صنم، كل ما عبد من دون الله يسمى صنم. قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من عصاني يعني من كفر، فإنك غفور رحيم، ومعلوم أن الكافر لا يرحم ولا يغفر له، فهنا يقول فإنك غفور رحيم، واضح ولا لا؟ فقوله فإنك غفور رحيم يعني ومن عصاني ها فإنه يسأل له الهداية، الهداية حتى يكون متعرضا لمغفرة الله ورحمته، يسأل الله له الهداية حتى يكون متعرضا لرحمة الله جل وعلا. وأيضا هذه الآية منسوخة بقوله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين وكانوا يقربا، فإبراهيم كان يستغفر لأبيه أيضا قبل أن ينزل النهي، قبل أن ينهى. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني غير ذي زرع يعني لا يزرع فيه، لا يزرع فيه يعني غير صاحب زرع لا يزرع فيه، عند بيتك المحرم، هذا الشاهد الترجمة لأنه يتعلق في الحرم، عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فجعل أفئدة من الناس، من هنا تبعيضية، تبعيضية يعني بعض الناس، بعض الناس، وهذا من رحمة الله جل وعلا، لو كان كل الناس لحصل بذلك مشقة، لو كان كل الناس لابد أن يحجوا لحصل بذلك مشقة، لكن يحج من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، فلم يجعل الله عز وجل في الدين من حرج. نعم. باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الكعبه المستورقتين من الحبش. حدثنا يحيى بن مكيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو بن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الثوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصومون عاشوراء قبل أن يفطر رمضان وكان يوما تستقر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصوم ومن شاء أن يتركه فليترك. حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا لا يحجن. نعم كلكم لا يحجن. نعم لا يحجن البيت وليا. طيب لحظة عندك لا يحجن. لا يحجن. لا عندك الياء مفتوحة ولا مضمومة؟ الياء مضمومة. أنت قرأتها مفتوحة. لا يحجن. والبيت مضموم ولا مفتوح عندك؟ مضموم. طيب إذا كان مضموم قطعا سيكون لا يحجن ولا لا يحجن؟ ها وراكم. إذا كان البيت مضموم لا يحجن أو لا يحجن، لفظ الحديث لا يحجن ما في إشكال، لكن لو كان لا يحجن لكان البيت منصوب مفعول به والفاعل محذوف تقديره هو ابن مريم أو غيره، لكن لا يحجن ها نائب فعل مضارع لما لم يسمى فاعل، والبيت نائب فاعل فيكون مرفوع. نعم لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج وماجوج تباع أبان وعمران وقتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبان قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. والأول أثر سمع قتادة عبد الله وعبد لا لا لا سمع قتادة عبد الله نعم وعبد الله أبا سعيد نعم يعني سمع قتادة عبد الله وعبد الله سمع أبا سعيد. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى. وهذا الباب أيضا كالتابع لما قبله قال باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام بيت الحرام قياما للناس يعني قياما للناس في شؤون دينهم ودنياهم، يعني البيت يقوم به يقوم به شؤون الناس في دينهم ودنياهم، يقوم في البيت شؤون الناس في دينهم ودنياهم. أما في دينهم فالأمر ظاهر، فإنهم يحجون ويعتمرون ويطوفون ويدعون إلى آخره. أما دنياهم فما يحصل من البيع والشراء في الحج تكسب إلى آخره، كما قال جل وعلا ليس عليكم جناح، كما قال جل وعلا لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. جعل الله البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، أيضا جعل الله الشهر الحرام قياما للناس. الشهر الحرام أل هنا للجنس، أل هنا للجنس، والمراد الأشهر الحرم، يعني جعل الله الأشهر الحرم. والأشهر الحرم هي شوال وذو القعدة، هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم. جعلها الله قياما للناس يعني جعل الأشهر الحرم تقوم به دين الناس ودنياهم، دين الناس ودنياهم. فإن القتال ممنوع في الأشهر الحرم، القتال ممنوع، فيسافرون لمكة يحجون ويعتمرون ويسافرون في التجارة ويأمنون على أنفسهم في طرقاتهم. فالأشهر الحرم فيه ما يقيم الناس في معاشهم وآخرتهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. الهدي أيضا جعله الله قياما للناس، الهدي جعله الله قياما للناس، قياما في دينهم ودنياهم. أما في دينهم فإنهم يتقربون إلى الله بالهدي ذبحها والأجر، وأما دنياهم فإنهم في البيع والشراء، فإن التجار الذين يشترون الهدايا يتحرك السوق ويربح الناس. والقلائد أيضا قلائد ما يقلد في الهدي، ما يقلد من الإبل في الهدي، ففي قيام الناس، هو قياما للناس في أمور معاشهم إلى آخره. ولهذا عطف الله جل وعلا القلائد والهدي والشهر الحرام، عطف على أي شيء؟ عطف على البيت الحرام، يعني البيت الحرام قياما للناس، وكذلك الأشهر الحرم قياما للناس، والهدي قياما للناس، والقلائد قياما للناس. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. هذا من باب عطف الخاص، باب عطف العام على الخاص، فإن الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهناك أمر آخر أعم مما في السماوات والأرض وهو كل شيء، قال بكل شيء عليم، بكل شيء عليم من ذو العلم الواسع. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. يخرب الكعبة يعني يهدمها، يهدم الكعبة. وقد ورد أنه ينقضها حجرا حجرا، ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر، وهذا يدل على أنه جيش، جيش عظيم وأناس كثير، لأنهم يتناقلون الحجر من البيت إلى البحر، هذا يأخذ الحجر ويعطيه من خلفه أو من بجواره، وهذا يعطيها الآخر، ثم يلقونه في البحر. فهم ناس كثير، ناس كثير. قال يخرب الكعبة ذو السويقتين، يعني صاحب السويقتين، تثنية سويق، يعني له ساقان صغيران دق، له ساقان دقيقان، له ساقان دقيقان. فساقاه ضعيفتان، ساقاه ضعيفتان. قال من الحبشة، هذا أهله وأصله من الحبشة، أهله وأصله من الحبشة، ومعه طبعا جنود، معه جنود كثير. هذا يكون في آخر الزمان، هذا يكون في آخر الزمان. ولهذا ذكر البخاري هذا الحديث بعد قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني ما دام أن الناس يعظمون البيت ويعبدون الله جل وعلا فإن البيت يبقى قائم، يحميه الله جل وعلا. ولهذا يخصف الله بالجيش الذي يغزو الكعبة، لكن إذا أعرض الناس عن البيت وأصبحوا لا ينتفعون من البيت فإن البيت يزال، فإن البيت يزال. كما أن القرآن إذا أعرض الناس عنه وتركوه ولم ينتفعوا به فإن الله ينزعه من الصدور، ينزعه من الصدور ولا يبقى قرآن، ولا يبقى قرآن. ولهذا يقول العلماء ينبغي، بل يجب، يجب تعظيم البيت والقرآن، تعظيم البيت والقرآن، لأنه ما دام أنه معظم ومعتنى به فإنه سيبقى القرآن والبيت. فإذا أعرض الناس عن القرآن وأعرضوا عن البيت رفعه الله عنهما، لأنه لا يبقى، لا يبقى القرآن ولا يبقى البيت في مكان إهانة، إنما البيت وضع لغرض ولمقصد. فإذا أصبح الناس يتهارشون تهارش الحمر، معرضون عن طاعة الله، معرضين عن طاعة الله جل وعلا، أسأل الله العافية والسلامة، فإنه لم يكن من بقاء البيت فائدة، بل يحترم فيزال ويذهب. قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ثم ذكر حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشورا قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة. يقول كانوا يصومون عاشورا قبل يفرض رمضان، هذا كان واجب، يعني عاشورا قبل رمضان كان واجبا، كان صيامه واجب. والدليل على وجوبه، دليل على وجوبه حديث سلمة بن الأكوع صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناد أن ينادي من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أكل فليمسك، ومن أكل فليمسك. ولو لم يكن واجبا ها ما أمر من أكل أن يمسك، أن يمسك. ثم بعد ذلك فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فرض رمضان فنسخ صيام عاشورا، نسخ صيام عاشورا من كونه واجب إلى كونه مستحب، كان واجب إلى كونه مستحب. قال وكان يوما تستر فيه الكعبة، كان يوما تستر فيه الكعبة، يعني الكعبة كانت تستر في يوم عاشورا، تستر تعظيما لها واحتراما لها حتى لا تقذرها الرياح والعصير والأمطار، فتحترم وتستر. وكانوا يسترون في يوم عاشورا، يسترون في يوم، في يوم عاشورا. قال وكان يوما تستر فيه الكعبة، تستر فيه الكعبة. فلما فرض الله رمضان قال الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصم ومن شاء أن يتركه فليتركه. والشاهد قوله وكان يوما تستر فيه، تستر فيه الكعبة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت، لا يحجن. الجملة مؤكدة هنا بكم مؤكد؟ ثلاثة، اللام والنون والقسم المحذوف مقدر، والله لا يحجن البيت، لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وهذا في آخر الزمان، ويأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، لكنها من أول العلامات، لكنها من أول العلامات، لأن البيت بعد يأجوج ومأجوج، بعد النزول المسيح الدجال عيسى بن مريم يأجوج إلى آخره، يحج البيت، يحج البيت. وهل هو موجود البيت أو غير موجود؟ العلماء منهم من قال إن البيت يكون موجودا، يكون موجودا فيحج، هذا لأجل الجمع بين النصوص كما سيذكر البخاري هنا عند قوله، عند قوله والأول أكثر سمع قتادة عبد الله وعبد الله بن سعيد، ولأن الجمع بين النصوص، منهم من قال يحج البيت بعد يأجوج ومأجوج، ومنهم من قال يحج البيت لكن يحج المكان، يحج مكان البيت، والبيت غير موجود، البيت قد هدم ونقضه ذو السويقتين، فيحج الناس إلى إلى إلى المكان ويستقبلون الهوى، الهوى يعني مكان البيت، مكان البيت. قالوا واستقبال الهواء هذا جائز، استقبال الهواء هذا جائز الآن، يعني يقول الآن الذي يصلي في رأس الجبل يستقبل الكعبة، أين تكون جهته؟ إلى الكعبة أو إلى الهواء؟ إلى الهواء، لكنه إلى جهة الكعبة. ففي آخر الزمان قبل العلامات الأخيرة التي بعدها تقوم الساعة وهي طلوع الشمس بمغربها وخروج الدابة، هذه ليست كخروج يأجوج ومأجوج وسحر الدجال إلى آخره، العلامات الأخيرة تقوم مع الساعة، تفجأ الناس الساعة وتقوم. أما العلامات الأولى هذه يكون بعدها يحج البيت، حج البيت بعدها ويعتمر. قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، بعد خروج يأجوج ومأجوج. وتابعه أبان وعمران عن قتادة، عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة، عن شعبة يعني عن قتادة، يعني عن قتادة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. ولهذا البخاري ذكر ليحجن البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، وذكر لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فما هو الجمع بين الحديثين؟ الجمع كما سبق، يعني الحديث الأول دل على أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، لكنها من أول العلامات، من أول، يعني البيت يحج بعدهم، يحج بعدهم. ولهذا ينزل عيسى يقتل المسيح الدجال ويخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج، فينادي الله عز وجل عيسى أن يحرز عباد الله جل وعلا إلى الطور، يعني يحترزوا بالطور من يأجوج ومأجوج لكثرتهم، ثم يرسل الله عليهم النغف فيموتون كموت رجل واحد، دودة تدخل في الدماغ تنخره ثم يموتون، ثم تأتي طيور وتلقيهم في البحر والناس يحجون مكة. وفي الحديث الذي بعده قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان إذا لم يبقى فائدة للبيت، وأيضا يقبض الله كل، يقبض الله روح كل مؤمن ولا يبقى إلا الكفار، فعليهم تقوم، عليهم تقوم الساعة. ولهذا يقول، يقول البخاري والأول أكثر، يعني أكثر رواية، الأول أكثر. فالأول ها حديث أحمد عن إبراهيم عن الحجاج عن قتادة عن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد، هذا ستة. وتابعه أبان وعمران عن قتادة، عن قتادة. فكأن البخاري يرجح الأول، يرجح الأول، والله أعلم. لكن شيخنا رحمه الله تعالى يقول لا يحتاج إلى هذا الترجيح، يقول شيخنا رحمه الله يقول لا يحتاج إلى هذا الترجيح، لأن الجمع ممكن، لأن الجمع ممكن. فالجمع بين الحديثين أن الكعبة تحج بعد يأجوج ومأجوج، بعد يأجوج ومأجوج. وقول لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، هذا إذا قرب قيام الساعة، إذا قرب قيام الساعة وحصلت العلامات الكبار كخروج الشمس من مشرقها من مغربها وخروج الدابة إلى آخره، إلى آخره. نعم، نعم، هذا اللي يظهر. نعم، وقت. طيب، صلى الله عليه وسلم.